بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الخامس، آداب الصدقات، الجزء الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم الآداب الضائعة. ما أحوج الناس في هذا الزمان إلى كثير من الأدب وإلى كثير من الخلق، ولهذا كانت هذه السلسلة. تكلمنا عن عدة آداب في حلقات سابقة، كان على رأسها الحديث عن أدب الأدب، عن الأدب مع الله عز وجل. ثم تكلمنا عن الأدب مع القرآن، وعن الأدب مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع الصحابة، وتكلمنا عن أدب الضيافة، وعن أدب السفر، وعن آداب قضاء الحاجة، وعن آداب الهدية. تكلمنا عن حوالي 25 أو أكثر من هذه الآداب، وأفردنا كل أدب في حلقة، وتكلمنا عن بعض الآداب في حلقتين أو ثلاث. وفي هذه الدقائق المعدودات المباركات، حديثنا كله عن آداب الصدقة. عنوان الحلقة آداب الصدقة. أحبتي في الله، ما هي الصدقة؟ الصدقة عبادة عظيمة من العبادات المالية. هل هناك عبادات مالية وعبادات بدنية؟ إيه والله نعم، هناك عبادات بدنية كالصلاة، وهناك عبادات مالية كالصدقة، كالزكاة، كإنفاق المال في سبيل الله، في الجهاد، في بناء المساجد، في بناء المستشفيات، في كفالة اليتامى، في قضاء ديون المدينين، في إطعام المساكين، في كسوة المكدودين المكدوحين من المسلمين. العبادات المالية عظيمة وكثيرة كثيرة، ومنها الصدقة. والصدقة لغة مأخوذة من مادة الصدق، ذلك لأن المتصدق يثبت عمليا صدق دعوى إيمانه. وفي الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، دليل ساطع، وحجة دامغة على صدق دعواك في الإيمان. إذ أنه لا يجود بماله، لا يخرج من كد يمينه ولا من عرق جبينه غالبا، إلا من يرجو بهذا ثواب الله، وإلا فالكافر بخيل، لا يخرج إلا لمصلحة دنيوية. أما المؤمن فهو يخرج وعينه على الآخرة، لا يبتغي بنفقته ثناء من أحد، ولا مديحا من أحد، ولا شكرا من أحد، شعارهم شعار القرآن: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالصدقة من الصدق، وذلك لأنها علامة وبرهان وحجة على صدق دعوى صاحبها في الإيمان. والصدقة كما لا يخفى على حضراتكم لها فضائل كثيرة كثيرة. من أعظم فضائل الصدقة أنها من أسباب النجاة من النار. وفي الحديث الصحيح قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. من الممكن أن تكتب لي غدا النجاة من نار جهنم لأني تصدقت بنصف تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، هكذا قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الشيخان. من فضائل الصدقة تنمية المال. والله العظيم ما نقص مال عبد أبدا من صدقة، بل ماله يزداد، لأن الله وعد بالخلف عليه في قرآنه، لأن الملائكة تدعو له ليل نهار بالخلف عليه وبالبركة في ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم بالله عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. مستحيل، المتصدق لا يفتقر أبدا، المجتهد في العبادات المالية لا يحتاج أبدا. ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا. قال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد والترمذي، والحديث صحيح. الصدقات لها ثمرات ولها فضائل كثيرة تجعلك تفوز بدعاء الملائكة. ما من يوم تخرج شمسه إلا وينزل من السماء ملكان يدعوان: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. الله أكبر. هنيئا لك أيها الجواد الكريم، الملائكة تدعو لك في كل يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا. ويا بؤسا لك يا عبد الدرهم والدينار، أيها الشحيح البخيل، الملائكة تدعو عليك في كل يوم: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الأحاديث بالجملة في فضائل الصدقات، وأخشى أن نغوص في الكلام عن ثمرات الصدقات وعن فضائل الصدقات فنضيع الغاية من الحلقة، والغاية هو الحديث عن آداب الصدقة. ما هو الأدب الأول من آداب الصدقة؟ ياريت نكتب بقى ما هو الأدب الأول من آداب الصدقة. واحد: الأدب الأول من آداب الصدقة أن تكون الصدقة من كسب طيب. الله طيب لا يقبل إلا الطيب. رجل جمع المال من حرام وحج به واعتمر وبنى مساجد ومستشفيات وكفل أيتام ورعى أرامل بمال حرام، هل يؤجر عليه في الآخرة؟ الجواب قطعا لا. لماذا؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لابد أن تكون النفقة بمال طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى لابد أن تجمع المال من الحلال

مش من حقه ياكل مرة كده كل سنة جاتوه زي اللي انت بتاكله كل يوم؟ هو الغلبان ما ياكلش غير عيش وحاف وجبنة؟ ما ياكلش غير رز وكذا؟ يا اخي ما تطلع له اكل، مش من حقه مرة ياكل كباب يا اخي؟ مش نفسه مرة ياكل حمام؟ ما انت بتاكل حمام كل يوم، ما انت سعادتك مقضيها كافيار وجمبري واستاكوزا ومارون جلاسيه، ما تأكله من اللي انت بتاكل منه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الأدب الثالث من آداب الصدقة ألا نفسدها بالمن والأذى. المن يبطل الصدقة والأذى يبطل الصدقة. المن، قال الغزالي، المن في القلب بأن ترى نفسك محسنا على الناس، شايف نفسك أنا بتاع البر والتقوى، أنا الجواد الكريم، أنا اللي بفر على الناس، أنا اللي كاسر عين الناس. لا، يبقى الصدقة باطلة، المن يبطلها. والأذى يكون باللسان، أن تعيره بفقره. تناسي نفسك يا ابني، ده انت ما كنتش تسوي حزمة فجل، ده انت جيت لنا يا ابني هنا وانت يعني ما تسواش 3 مليم، نظفناك وعلمناك ونجرناك يا راجل اسكت اسكت. الأذى يبطل الصدقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا سلام على السلف الصالح. قال الشعبي: من لم يرى نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير بالصدقة فقد بطلت صدقته. يا غني يا صاحب الفلوس، إذا شفت إنك مش محتاج لثواب الصدقة اللي انت بتديها للغلبان أكثر من حاجة المسكين إلى الصدقة، يبقى عملك باطل. كان بعض السلف إذا جاءه الفقير يسأله وضع الصدقة في كفه وبسطها حتى يأتي الفقير ويأخذ، فتكون يد الفقير الآخذة هي العليا ويد الغني المعطي هي السفلى. ناس يا أخي نفها كانت تحت أحذيتها، لكن فيهم كبر، ولكن فيهم انتفاخ على أحد، ولا انتفاش على أحد. كانت أمنا عائشة وكذلك أم سلمة إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا للرسول الذي يذهب بالصدقة: احفظ ما يدعو به لنا. فإذا جاء وقال: يا أم المؤمنين دعا لك فقال كذا وكذا وكذا، تدعو له بنفس الدعاء حتى تأخذ ثواب الصدقة خالصا. هكذا كانوا. قال الفضيل بن عياض: من المعروف أن ترى المنة للفقير الذي أخذ منك عليك. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لأنه لولا أخذه منك لما حصل لك الثواب، ثم هو قصدك من بين سائر الناس فحسن ظنه فيك ورجى فيك الخير دون غيره. يبقى هو صاحب الفضل وهو صاحب المنة. سفيان الثوري كان رحمه الله إذا سأله سائل، إذا أقبل سائل على بابه ينشرح صدره ويقول له: مرحبا مرحبا بمن جاء يغسل عني ذنوبي. وكان الفضيل يقول عن الفقراء: يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يجعلوها في الميزان بين يدي الرحمن. الله، هكذا كانوا. الأدب الثالث من آداب الصدقة ألا تبطلها بالمن وألا تبطلها بالأذى. الأدب الرابع من آداب الصدقة الإخلاص. أنت لماذا تتصدق؟ بتتبرع للمستشفى كذا ليه؟ بتتبرع في بناء المسجد ده ليه؟ بتعطي ليه؟ للدنيا؟ للشهرة؟ عشان داخل الانتخابات والناس تقول بتاع البر والتقوى هو انتخبوه؟ الراجل ده من أهل المنطقة وابن الدايرة ابن الدايرة. ليه بتتصدق؟ ليه أتصدق؟ لله،